الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي رسولك عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط شروط وحغمضا أن توفوا به إن الأوفسين ما استحللتم به الفروج وحاءت حبنها ترنك الدمر كانت كحل عشتين وحي أدمر كاس إن أحق الشروط شروط وحغمضا هنا الأوفيسين استحللت به الفروج وحي الدمر كحر عشتين شرط هنا الأوفيسين كاسا غمضا واج حديث وحى وتلمام يا الشروط في النكاح إن أحق الشروط أن توفوا به بالوفاء أوفن شرط لدغه أول أوفيو وحا أوغو مودن ما استحللتم بالفروج وحيات كحلاشتين دمك مركا شروط نكاح ولا بقيض شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة يا شروط فاسدة مرك حديث واحد وتنوين شروطي صحيحة هاي شرط دي صحيحة ها اللي وقف جورسنا يدينا ين إنك يضمر يعني إنك يريح الضمر كهاي شروط دي يدينا ين من ذي بمتك كلا ودي جي أنكهر إيمان إن عقد جا نكاح أنكهر إيمان كل حكي إنسان مقاصد دي شرع جينا أن خلاف سنين شرط النوع عصر كلا شرعينا خلاف سنين له في واجب ويان حديث كم بنا دلوا شروط ضوحة كاميرا مهركي مهركو عندي مثلا روح دمر كها ينكي يعني وحم مهر الثاني كو شيء أما دمر كأنت اللي جو مهري إنك بعدين هذا شرط وقعد يكتو وسنو أنت أو قلاه إنه في واجب يكون هاي شرط جوا حكلا شروط اللي دقيني وحكلا وشرط ديا شرط ديا سينو شيء حلال حرام كدقيني شيء حرام أنا وانا حلين شيء له حرام كدقي وينو حلال كدقيني شيء له حلال وكدقيني وينو نحرمين شروط صحيحة أهل العلم قاعد كنت سالين هلك وحكم ده وروح دو مركا هيدا مركا وحويان وشرط ذا منك بلدك ودقيني هاي أما بلدك أي شوكتي إنه كرر وإنك كحيني أو هل كاس بنت جنان يا مجال ده أنت جنان هيك كحين مجال ده ملك له الجين أبو شرط جمرك وقلا ووفينيا كذلك نفقده بحينيا يبيلك بحينيا هديك هشيان مرك هربا أو أنا العين تالي قول سينا ساعدينه في واجب بينه ونسا شروط أن بنانين عقد النكاح كهري مني iyagu ma banaan shardiga aqdiga nikaha ka imanaya ka hor imanaya iyo maqaasidiisi taas ma banaan shuruudda kale ee ahlul cilmigu ay tilmaameen ee aan banaanayn waxa kamida iyadoo ruuxdu markaa ay tiraahdo waxa weeyaan dani guursanay si ruuxa dumarka ay u horeysay ee qabtid furu iyadu ma banaan waa xaraam nabiguna waa diiday calayhi salaatu wasalaam waxa isku khilaafeen hadii ay marka hore shard uga dhigto waxa weeyaan inaanu ayda dabal gursanin ruuxdu ma la dambay kelideed markaasi ay u gaar ku ahaado isna uu ogolaado shardiga miyuu oofinay mise ma oofinay laba qol bay ahlul cilmi kulli qol waxa shardiga uu oofinay inuu oofiyana waajib ay ku tahay qol waxa dhamayna shardiga loo oofin maayo waayo ilaahay wax xalilay xalaal ka dhigay ninku inuu guursado mid wax ka badan laba dumar iyo afar iyo saddex iyo afar inta minu guursado ilaahay buu bannay, marka in laga hor istaago maaha. Calaayi xaal shuruuda saxiixa ee sharciga aan ka hor imanaynin ee labadii qof ay dhigtaan inay oofiyaan waa waajib. Siiba meherkii, meherka yaa ugu sii muhiimsan, meherkii axkaamtiisana baabka soo socda ayuu noogu imanaya insha allah. shuruuda faasidka ah wixii shardiya faasida wuxuu qaybsamaa laba qaybo. mid shardi caqdigii fasahaadinaya oo baabinayaba oo nikaax ma jiriba maali. shartun faasidun yubtilu nikaax ama yubtilu lcaqda, caqdigii gurinaya. kaas waa saddex: nikaaxa shigaarka la yidhaahdo, iyo nikaaxa mutcada la yidhaahdo, iyo nikaaxa taxliilka la yidhaahdo. saddexdaasi waa saddex shardiyo faasida, caqdigiina way fasahaadinayaan. waxaana loo yaqaanaa al-ankixa almuxarama, ankixada xaaraanta, guurka xaaraanta, waa saddexdaas. nikaaxa shigaarka xadiidka nimanka cabdillahi ibn cumar ayuu ku sheegay, nikaaxa taxliilka, nikaaxa mutcadana waa sheegay, lakiin kii taxliilka isaguma sheegayo. kaas marka waa nikaax faasidaho caqdigiibuu waxaan jeedaa waa shardi faasidaho caqdigiibuu fasahaadinaya, waa baabinaya. nikaaxaas waa nikaax waxba ayna ka jirin ayuu noqonaya. iyo caqdi waxaan jeedaa shardi faasida oo isagu marka waxa weeyaan caqdigii aan fasahaadinin, caqdigu waa saxiix lakiin shardigu waa baatil, shardigu waa baatil. caqdigina saxiix buu noqonaya, shardigina wuxuu noqonaya maxay? baatil buu noqonaya. waxaa ka mid a kaaimkan horu sheeganay waa inaad gabadhu furtaa oo kale, gabadha iga horeysay furo shardiga noocaas ad haday dhigto, dee waxa weeyaan hadduu saa ku guursado caqdiguna waa saxiix, shardiguna waa baatil, la odhanayo guurkaas waxba kama jira. waay haddaba ankixada xaaraanta ee shuruudeeduna faasidka ay tahay aynu aqrino xadiidkan baa ugu horreeya. can cabd illahi ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama nahaa, waa diiday can shigaari, shigaarkii uu diiday. washigaaru shigaarkuna an yuzawija arrajulu ibnatahu, ninku waa inuu inantiisa u guuriyo, ninku inantiisii buuna siinaya. calaa an yuzawijahu, ka kalena inuu u guuriyo ibnatahu inantiisii. walaysa baynahuma sadaaq, wax meheran dhexdooda ma ahaan. shigaar ay waa maxay shigaar? rasuulku waa diiday shigaar. shigaarku waa maxay? an yuzawija arrajulu ibnatahu, ninku waxa uu guurinayaa oo nin uu siinayaa inantiisii. muxuu siinayaa? shardigii uu yaalla waa maxay? calaa an yuzawijahu ibnatahu, isaguna inuu inantiisii siiyo. walaysa baynahuma sadaaq, wax meheran dhexdooda ma ahaan. isweydaar isaga isweydaarsanayaan ayaa meherkii dee meesha ka saaray, anna inantaadii sii, anna inantiidan ku sii. shardigu waa kaas, waa shardi faasida. nikaaxaasina waa nikaax faasida. shigaarka intan daba lafdi xadiis, washigaaru an yuzawija arrajulu ibnatahu calaa an yuzawijahu ibnatahu walaysa baynahuma sadaaq. intaas waxay ahlu cilmigu isweydiimay mudraj ba min kalaami ruwaat, mise waa marfuuc oo rasuulka loo kor yeelay calayhi salaatu wasalaam. waxa uu leeyahay marka ibnu lmulaqin, yacni waxa uu sheegay culimmadu in marfuuc yahayna waa la sheegay, oo hadalkii rasuulkiinu yahay. waxaa kale dhamayana ee waa maaragtay waa mawquuf oo saxaabiga ayuu ku joogaa. ibnu lmulaqin marka wuxuu leeyahay wa kayfa maa kaan, siduu danaba ha ahaadee, fahuwa tafsiirun saxiixun muwaafiqun limaa xakaahu ahlu lisaan, waa tafsiir saxiixa oo waafaqsan dadka ahlu carab ama ahlu lisaanku, dadkii markaa luqada carabada u dhashay waxay soo wariyeen ee sheegeen waa mid waafaqsan weeyaan. fa in kaana min qawli rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam, hadduu hadalkii rasuulka yahay, fahuwa almaqsuud, isagaa maqsuudkiiba. wa in kaana min qawli saxaabiyin, qowl saxaabiya hadduu yahayna, fa maqbuulun, waa kalaam iyo hadal la aqbalaya weeyaan. liannahum aclamu bilmaqaal wa afhamu bilxaal ama wa afqahu fi lxaal. marka calaa xaal iyo haddii kale waa shigaar. waxaa la yidhahdaa rafciga la yidhahdaa, shagara alkalbu idaa rafaca rijlahu liyabuul, markuu ay lugtiisa kor u qaado suu kaajo ayaa كار لو مقعاب وحي له علمه قر واعرف عيه هو اللي رجلا هذا لخلوه ما دام مهرك مشوي وكبحي وكل رتين هي وقت بشغار لو مقعاب سري بيرسن يا دمركو جنسين يا انو نكاسني ان انتي سيسقو سيو وح مهر مشميا ان انت لو دمرا ال سوي دارس من مهر لمسيني مهر هي حقله مهرك وحق روح دمرك ايلاد الا اللي مجبت ابهنا لما وحق ايده ايلاد متيستي وي وما اجرته الا اذا رالك مويان marka in meher ka meshay ka saaraan wa wana haram haq umalaha in meher ka meshay ka saaraan wa waxa haq u leh dumarka ayaa xuquuqdooda ay ka mid tahay meherki marka meshay meher ka saareen marka yaani inaan u bala sheegayee inaan tawakkali un gaar kuma waxa soo galay qof cid waliga waa hayo dhan inaan taadi walaasha inaan nadad walaasha in labadina hadii soo yeesadaan laba dumaray walaalayhiin oo ninkii noo walaashay ku siiyay ka kalna waxa walaashay ku siiyay dadna meherka meshay laga saaray oo shigaarku waa nikaa xaraam kadalika bintul akh waxa kula mid ah ninka haddu gabadh wali u yahay in adeerto kale waxaan jiraa inta adeerka uu hayo kale inta adeerkan uu hayo ku siiyay asigana wali waa ki kalna saaso kale inta adeerku uu hayo ku siiyay walaas bay wax meher wa xaraam wa nikaa shigaarku ma yaa kana waa أن يزوجه الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته بسبيل المثال وتصالحا وسوق الجليه مركا نكاح نوعا كليه ونكاح حرام ذلك جاهل كان واسمين جرين مهركينا دمركي بي مركاس اي كقال جرين ومهر مي يلان جرين مركا نكاح نوعا سوكل هو حرام شرط قاسم شرط فاسد نكاح حسنا صحيح نقن ما هو نكاح فاسد نكاح عينك كل عينه هو مركا مشروعنا يو قبل ديسا لو قلت لينا وحي يلان سمهر المثلي مهر المثل وحي لحظة اي يلان سمهر تاسوتها هدي هذا مهر لما قعابه لابد يدو مرحل يسوي دارسده ومدو المهر كيدي لما قعابه أولا سيو نكاحي صحيح من قنية على القول الراجح من أقوال أهل العلم عمل قاعد يقول لي بصورة النوع عصب حرام بقى أما مهر هذا سمية لسين هدي واحد وين لابد يدو مرحل يسوي دارسده صورة النوع عصب حلا ina tiin ma ku si adigu inaan taadi si suurada sab xaraana miilahay laakiin sida ma hay waxa shigaar loogu magacaabay ka bixitaanka meesha uu ka baxay meherki laakiin meherki hadal la magacaabo oo la sheego oo ruud mid ka sabab meherkeedi inta loo magacaabo la si wax xaq u lahay oo aan laga duudsiinin nikaahaasi saxiix ibn qani shigaar ma ma waxa la diiday oo kaliya uun wa ka aan meherka lahayn walaysa baynahuma as-sada dhuxdooda ma yaalo wax maharay marka kaas ba xaram nikaahaas waa xaram marka wana al-ankiha al-muharrama nikaaha kale xaraantina waa an Ali ibn Abi Talib anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an nikaah al-mut'ah nikaah al-mut'ah ay rasulku diiday yawm khaybar ma anti khaybar wa an luhum al-humr al-ahliyah damarahan ina la joogana in hilibkooda la cunana waa diidi maalintaas khaybar wuxuu leeyahay sharixu laysa inda sheekhayn qawluhu nikaah naha an nikaah nikaah lafadiga nikaahaas kuma jiro bukhari iyo muslim naha an nikaah almut'ah mut'ah nikaah ila ayu diidi yawma khaybara maalinta khaybar wa an luhum alhumur alahliya damarihi nala joogeen raraninay ayagana hilibkoodin la cuno ayagana wadi damarihi ahliga ha way nikaah mutala wa nikaah labaad ay xaraanta ki oo ka hor shigaar buu ha kana wax oo mutaadi mutaadu ma hay wa ninki oo gursada gabadhi ila muddo muayyan ya wuxuu gursanaya gabadhi isagoo aan niyeysnay inuu xaqdigan yahay guur kar u siwo wuxuu tilay galay sanad inu gabadhe oo meher shart qiyo ya meher shart wixii loo jiray muddo muayyan uu gabadha qabay midan bil la bilood sanad shan bilood lix bilood yaani muddada halka uu joogayo kaliya balad ka soo tagana waa intaas sugu wuxuu doonayaa in shahoodiisa inuu guto inta halka uu joogo kan noocaas rasuulku waxa xarim ka waxa la hadaa نكاح متعة وحويان نكاحا مركي هو ولا رخصي ولا بني سلام هو بني رسول هو بني عليه الصلاة والسلام صحابه هو بني هذا واحد يوم خيبر واحد رأس أرطي فتح مكة إنه رسول عليه الصلاة والسلام وأيضا حرمي أنتم بني ويلو يدين بنات هاي متعالي لك عليا أيها هذا الرسول هذا نحرم سنا مركي با أنت لما كم كبيحبه أيها هذا نحرم على أي حال نكاح متعدد ليلة هذا وحرام من بنانا شرعنا وان حرمي أحاديث مركي ورقص أرادت إن بنات هاي الرسول هو بالناس حبلا ولا نسخي أركن وركوج وجوي إن نكاح أسوب حرامي هاي من النسخ إبا حديث إبا ناشيسي هرم وحوليها إمام القرطبي رحمه الله الروايات كلها متفقة على أن زمن إباعة المتعة لم يطل روايات كلها ما انتظر عسكوها فقصينه وقت إلا بنيين متعرة اللي يدو إذين بنانت متعرة إن الدارين بوقت بدن بما يحين وحنا في أول الإسلام لو بني للضرورة ضرورة ستأوجد مركزوا بالله يا شيخو دبتنا ولا حرم الزمن كي أنتي متعلقة في حلالها وقت بضرب ما هن إيه ركوم به دبتنا ولا حرم أجمع السلف والخلف على تحريمها معلومات المسلمين تكيهوري كي دم بوح يسقوا فقين سلف كي خلف كبا إني حرمت إلا من لا يلتفت إليه من الروافض عند روافض كم إذا أقوى شيعة الإله ونمو يعني إيه رب قولوا ضام كرو عند أن الديمونين إن أر الكود هذا الكود يقول كود أو حبلا قصوا قادين أو الروافض ضام يعني مسلمين توحس كوافق إن النكاح نوع وحاري ما ك علماء المسلمين توسكوا رعسيه نكاح متعال الإله أما مهر شرده إنه حاري روافض ضام يعني شيعة يقول مركا حديثي هرئات المام السيئين بنانت هذي كل جين وحنا نسكن دترن إن حديث منسوخ تهاي ورسولك نسخي عليه الصلاة والسلام مركي دمنا وحرمي مخايق متعال أرسلك حلال ومتعال الإمام هرشد يقول وحلال لمن كان روافض اللي راح هذا مشي على وحويان يعني دا وحنا نسكن وقت الشيء فوضى جنسية لا يقرها عقل ولا يضيفها نقل مركا هذا الكلام هذا وحا وغفلا بردين حديثك حرميا حديث يعني هذا نكح نهى عن نكاح المتعة وحورينيا علي بن أبي طالب أيون أهل بيتك وحيد هذا دوي ما ركت وكتر حتجين يا علي رضي الله عنه يا حسن يا حسين مركا علي وحورينيا بقى هذا هو الخلاف وأنا رافضه بركة حق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكذب خلق الله خلق إلهي إلهي وأبو ري وكوكو بنت بدنوية صحابتنا على ود بوضع عند منت قالوا بيتك مركة إلى هذا وأنه ما ركتي قالوا بيتك أم بيوك صور يا باناي إن بغنا كم إذا قالوا بيتك نوي كتل حتكين مركة وشيعاد وشياطين أبو بكر بين عضلان عمر بين عضلان عثمان بين عضلان عائشة رضي الله عنها بين عضلان وشياطين ويا شياط تظنون كم هنا إمك وقت كن إني تور إعلامكم يو نارت إذا علىها يو حيبهن لدرجة يستو أب وور رمان نارت هي قريهم بوم لبوم بني شياط أم حزب الله والمغلس إذا عضل دمار يو إيران وشي عادي ما كان ضد كي مسلمين تهايس يوحي وي تاغير بضم بحلا يا يمكن حزب الله وقال بريق دوي ده تقالوا له دعين يهودي انا تقال لمين ضد بضم با يا تاغير شي عادي سنية تدانتي ده يا على السنة وك سنية شيء قنا شي عادي وانا ما كان وحي ويان قالوا قنا وي اكتي شي عادي هالك اسلام كتاغنتي يم بضم شي عادي كمدي وحوين اسلام حكمان إن بضم أو شعارة منهم حتى السلام بين حيما رضى السلام كم حيما إيجا ملاهيم كل الدول قرب كفار وقراء هذا السلام ما شجعني فكان يان لوجود دكسوني أهل البيت كأيوه مسلمين بارنها أيوه شيعان اللي ما كان لهذا وشياطين ويا واي نكاح ما كان متعاد وحرام وي حديث بنا دلوا طح حديث مشيك وعن لحوم الحمر الأهلية إن كوني حرامه إن شاء الله كتاب الأطعمة أيوه إنه كان ده لبضا نكاح وحرام نكاح الشغل كها ينكاح متعاد طح هري نكاح التحليل وحديث من شيخ الشيخ أنك حدا حرانتنا كاملة بشروط فاسدك وحويا نبع قبرد فريا قبرد يسي صد حيث القبض وورد ما استرعي قبرد حلال ما قل ما يسو إلا نكلي سوء قرسط حتى تنكح زوجا غير حوصة ماني أمركا نكال ورانا يا عدو قبرد قرسو يقول له شيني وحلي قبرد قرسو حقال يرجوه صفر ديتنا وحلالين يا أمركا yiso halaleen weeyaan in gabadha xaraam biga noqotay waxa xalaal ugu noqonaysa inuu nin guursado nin kale inuu guursado marka soof inuu guursado iku heshiinay caankaas nin ka xad tahliil bal dhala nin ka asan xaraam atay soo mustaar waxa la ninkaasi waa orgi la soo irgistay weeyaan nin ka xaso nin ka xaranaysaa saddexda nin ka wa al ankiha al muharrama wana shuruuta fasidka وانا كوا عقد كدغيا فاسي عقد سو بريا وي وما صوني نكاح خاص وي على ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر لا تنكح الايم جوابي عرم شاهد لغورسنايو اما غربتي حتى تستأمر إلا لغا أمر دلبو ولا تنكح البكر إن أنتين لغورسن ماي حتى تستأذن إلا لغا إذن دلبو قالوا يا رسول الله فكيف إذنها إذن كيدوا السذيبان قال أن تسقط إني أنا مستوي واي لا تنكح الأيم الأيم والمرأة التي فارقت زوجها بعد نكاح وانين وقبضي نكري أي كلا تجينا مركز كرسين كبعد وعقول كلا تجي كران طلاق ولا فري وعقول كلا تجي كران إن ونكي قبضي كدمت مركا وقبل الكرسين وي مركا وقبل الكرسة مطعي ونكي أي كلا تجين أما هو فري أما نيكي وفو كي قتل يمركا دمشق وقردت مركا وعرم شي ويا بكردنا وإننتي إننتي وحوي أنقول كسومري مقابلة ويسكو يعني ويسكو سور كذا عرم شي يا بكردي ثيب أما أي ثيب يرد بكرة ويسكو سور كذا مركا لا تنكح الأيم عرم شي لقرسن ما يحتى تستعمر إلى لقاء مضرب لابد من طلب الأمر من الثيب حتى يعقد عليها أمر بلغة البيع مثلا ننكي مركز دي والله الله هبل باكو الدونية قال الله يا حيو مركو ننكي قبرد صدون ميانو كسينا ولقاء مرد البيع يد مركز ولقاء مرد البيع فحلق الدونية مركا هنا يد وقلاته أي بعسامة كتراها أما ميا تيها تراها قبرد والله سيني مركز ما ها معنى يدو حتى تستأمر معنى يدو ما ها يدو نفسه بحين قرطة يدو رسولك شجع عليه الصلاة والسلام إن قبض مركا عربشي أحق بنفسها من وليها إذا نفسه ولي قد أحق مضى ما هم معنى إذا نفسه بحنس بلا ولي إذا نفسه بحنس ما نكاح شروطي سواء حكم إذا إن ولي اللي حلو شروط نكاح وحكم إذا إن ولي اللي حلو إيا الله مرخاتي لا نكاح إلا بولي وشاهدا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا بشاهد عدلين يولي جوا الحرة، يولي جوا نغني أبيه، أما ولالكي، أوجي، أدركي، نادر، شو كل دو دو يهين، قرابد، هذا أبيه هو نشوجين، أوجي بتشوج، أوجي بحنا يا، أبيه أوجي هادين نشوجين، ولالكي بتشوج، ولالكي بحنا يا، ولالكي هادون نشوجين، أدركي بتشوج، أدركي بحنا، ساسي ما كده نغني يولي، الأقرب فالأقرب، ما كده دو مركنا يولي جوا، لا نكح إلا بوليين. gabadhi inanta ahayd iyo tii armasha ahayd labadaba waa isku mido gabadhna nafteed ma bixin karto waxa rasuulka kaleey salaam xadiis ku sheegay gabadhina nafteedii ma bixin karto ila zaaniya zaaniyadu mooyaan zaaniyadu ma nafteedu bixisaa iyada inta kale iyada nafteedu bixin maysaa waxa weeyaan waa la bixinayaa iyada weligeed ma bixinay marka hatta tustamar weligiiba ka amar dalbay iyada oo weydiinaya in uu bixiyo oo ninka uu siiyo iyaduna amarkaas bixinaysaayo haddii ogoshay waa sheegaysa marka walaa tunkaxu albikru xataa tustaadan inantii bikradda ahayd ee guur soo marinna iyada waa laga idan dalbaya xataa tustaadan waa la weydiinaya arrinkiiba loo sheegaya in lasoo doonay nin caynkaa soo doonay dabeetana waa laga idan dalbaya in la bixiyo qaalu ya rasuul allah fakayfa idnu idankeedu waa sidee qaala an taskuta ayna aamusto wixishoona saayo gabana kale iyadu soo garadgoysa oo reer bay soo martay lakiintana waa inan marka arrinkii loo sheego waa xishoonaysaa marka way aamusaysaa wa idnuha sukuutuhaa idankeeduna waa aamusitaanka aamusitaanka ay aamustay wuxuu ku tusanayaa inaa raali ka tahay inaa raali ka tahay way marka hadday hadasho waxa weya wax dhibaata maaha sidi ibn xasm uu sheegaya maaha ibn xasm si wuxuu leya hadday hadasho waxba kama soconayaan maya daahirka lafdigu ma qabsaday waxa weeyaan hadday hadasho ay tiraahdo waan ogolahay ama ma ogoli hadday tira waan ogolahay waa la siinaya inay raalli kahayn maxaa lagu ogaanaya baa la yidhi wa idnuha sukuutuha baa la yidhi marka fuqahadu kulid ahaa hadal dheer bay marka ku leeyihiin waxaa kamid a iyadoo aad tiraahdoba dameanu ninkan mama doonayaba oo hadashaba waxaa kale kamid a bay yidhaahdeen sukuut baa la cabiray haddii gabadhii la arko marka iyada oo ka murugoonaysa oo dee maalan murugu ka muuqato amaba way oydayba ohinta ay oyday waxay daliil u tahay inaan raali kahayn baa la yidhi waana la bushitaa waxa lagu bushay waxaa la yidhi faraxtida lafteeda marmar buu qofku faraxti la wayaa faraxti qof intu farxo haduu faraxtida ka farabooto wooyi kara faraxti buu la ooyay marka inay faraxti la ooyay qofku la ooyay iyo inuu murugo la ooyay lama kala garanko calaa ayi xaal xadiidku wuxuu na tusinayaa haddii gabadha ay aamusto marka la weydiiyo inay ogolaatay guurkii oo idankaas marka idankeedu u yahay wasa marka saasa loo kala duwaya inantii iyo iyo carbashi saasi xadiidku marka uu kala duwaya way waxa kale xadiisku ina tusinaya in inantii waxa weeyaan ruuxii dumarka ahayd nin ay raali ka tahan balasinaya inan raali ka lama sinay laguma qasbay in la qasbaana ma banaan xaaraam weeyaan in ruux dumara lagu qasbo nin inan raali ka ahay gabalba rasuulku u timid calayhi salaatu wasalaam bacd rasuulki ilaahayow aabahay nin bi u qasbay uu isiiyey anoo raalliba ka ahayn ya gabadhu markaa carban bahad baan filaya aabaheed baa nin siiyey raallina kamay ahayn anu raalli kama yahi bay tidhi rasuulku nikaaxeedii waa celiyey nikaaxaas uu celiyey macan madaba raallina ka ahayn rawaad qaar waxaa kusoo arortay inay gabadh marka rasuulku utmi alay sl u sheegtay uu rasuulku u sheegay aabaheed inuu xaq ugu lahayn caynkaas ay ka noqon karto khiyaar u leedahay in iskaga tagto ka noqoto yani nikaaxaas ayaa waxay tidhi yani waxaan doonayaa in maaragtay raggu ay ogaadaan dumarkii inay xoog ku lahayn ya nikaaxaad yani nikaaxaas kama socdabe laakiin dumarkii inaan la qasbi karin marka ruuxu dumarkaa la qasbi maayo nin ay raalli ka tahay unay guursanaysa waxaa shuruudda nikaaxa ka mid ah oo shuruudda ay ka dhigeen culimmadu rido zawjayn labadan qof isguursanaya inay raali kale yihiin maa sida odayaashina ruuxa dumarka intu u yimaadaan ku yidhahdaan duciya habaa kala dooro qalad weeyaan ama duco qaado ama habaar qaado ma wanaagsan waxa weyaan beyt iyo guri baa dhismaya guriga dhismaya waxaa lagu dhisayaa wanaag baa la rabaa in lagu dhiso laba qof aan isogolayn hadda laisku geeyo guri waa burburaya marka waa in labada qof ay raali kala yihiin ninku waa in gabadh raali ka yahaa ninkii aan lagu qasbin gabadhina saasoo kale waa in ninkii ay raali ka tahay iyadana aan lagu qasbin waxay culimadu kasoo reebaan inanta yar inantii yarayd aabaheed waa qasbi kara inantii aan qaan gaadhin ah ee yaray fadana uu yidhi waxa weyaan inantaan dooniyana sisi abubakar wuxuu ku yihi rasuulka ilah way yar tahay marka aad u calay xalwas iyo sagaal jirna wala guriga marka aasha kabu ina umu tagin oo umu sheegin oo saagu umu sheegin carur bay hayo dhig jir bay waxa qof yar bay waxa u dhali shir marka inay banaan tahay inuu wali ama aabuhu irantii yarayd ee aan qaad gaarin in iyadoo aan raaliba ka hayn inuu bixin karayso ama waa aan ogeynba alay xaal waxa weeyaan inantii ama arba ha noqoto ama inan ha noqote cid ayna raali ka ahayn la siinmayo in la siino ogonaan xaram weya waxaa kale xadiiska nafsanaya inaan gabadhi la guuranin bilaa weli weligii baa bixinay sida xadiiska horan sheegay laa nikaaxa ilaa biweligii weli baa bixinaya masaafada waxaa la dhahdaa iyaduma banaan in dumarkii la masaafeeyo waxa masaafada la odhan jiray inta la kaxeeyo oo safar inta safar in safar la kaxeeyo inta salaada lagu qasrin karo 80 kilometer meelahaas baa la kaxeynay halkaasa gabadhi lala tegay walaase la soo mihirinaysa la soo celinay hadhuna odayga lo gabadhi noo hibe baa la leeyay marka waa bixinay marka horeba wax wanaagsanayd inay u yimaadaan isagoo se marka daba ugu soo noqonaya inay leeyahay gabadhi nasii noo hibe in marka horeba la weydiiyo iyo wanaagsanayd in la masaafeeyo maahe marka masaafadu ma banaano wadaadada masaafada ku mihirinayna daqalad bay ku mihirinay waxa weeyaan sharcigu ma baneen inay ku mihiriyaan masaafada wax nas oo tilmaamayana ma jirto madhabka imaam shaafici raximahu allah wuxuu qoraya inay shuruud nikaaxa ay kamid tahay shuruud nikaaxa inay kamid tahay weligu haddana weliga la waayo in nikaaxu guntamayn nikaaxu wuxuu ku guntamaya in la helo weligii iyo labadii markhaati iyo ninkii iyo gabadhii intaa in la helo marka weligii ayaa u shardu uga dhigay marka halka keeneen masaafad in qofkii la masaafeeyo meel la geeyo waa la garan waayo halka madhab kaga jirto madhabkii shaafici meel laga jirta lama hayo la hadda yaa hadii la hayana dawaa la sheegi doono waxaa la sheegay imaam abu xaniifa raximahullah inuu isagu ogol yahay in gabadhu bilaa weli in la mihrin karo halkaas baa la hayaa marka aduu calaayi xaal ruuxi dumarka ahayd waxa bixinaya weli weli la-aanna laga mihrinay way weligeedii la hayaa عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي جبدي سبا أتمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أتمت فقالت وحيت ركنت عند رفاعة القرظي أيان لتشوغي هون هيركي سأها فطلقني وايفر فبط طلاقي جن وغويي يعني صدح بالقبور دمان ويا طلقت دي قدام بيسيد بو صدر يعني فبط طلاقي صدح القبور بدمهدي او واحد دمو او حرم جرا فتزوجت بعده الدبدي وحن غورسدي عبد الرحمن بن الزبير صحابي ياس وانما معه من كان وحا معيسون اه مثل هدبة الثوب مرض الطرف كده او كلام بو حي واخا لمحي يعني مرض الطرف كده طرف هو سكتش لحسن يا حيوان ده وحي راجل لحسن مركا مرض الطرف كده ويانو حوالين كان اسلام حي يا جنا مركا مركا علم ذو حكوفه سنه كان ان وحا ويان وحي احتمال شباب اذا ان تكون شبهته بذلك لصغري inay ugu shabahday dawa inay yar weeyaan oo caruura wana yar caruura oo markaa dawa way yar yahay waxa kala suurta gala inay leedahay ma yana ninkani deer ragnimo haagsan ma wala wax meesha kuma hayo taana waa suurta gala labadaas waa ihtimaash taa dambayn u dhowdahay marka waxa ruwaad qaar ku sarreeyay ninkaygii hore xalal miya ku noqday فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الى هو موسى اما هو دولعتي وقال اتريدين وحدونسا ان ترجع الى رفاعه انك رفاعه كفري ان تكون قتيد لا ما كن قن مسجد كفر حتى تذوقي الا ادمسيد عسيلته عسيلك وتصغير عسل asalkuna waa malab, malab yarowgiisa. ويذوق ودمي رسيلتك ملب يروغا معناه هو ويان نينكن نينكي هور حلال نقول ميسي الا نينكني داس اركتين يعني سيف عسكو اركتين مركا جماع با وكنايه عن الجماع اما كنايه عن حلاوه الجماع با عسيل لو غلجيدا حديث كو حنا سنه قودي صدق القول الفري نكدي هور ان نكون نقول حلال وهاي ninkeedii hore in xalal waxay gabadha sidii dalqood la furay illa ay guursato ninkale ninka kale ay guursatay ma hakeli bu mujarrad al-aqd guurka oo kaliya intii guursadeen ayagoo saarkin hadduu furo ninkii hore xalal noqon mayso waxa shardi ah inuu kan dambe uu galmoodo uu tago la budda min al-jimaa wa la budda min al-wadi taswata wa akala hadiskan tusinaya waxyaabaha laga xishoonay waxa ka tagna malax sama qalat wa abu bakr indahu wa ata abu bakr wala joog wa khalid ibn sa'd wa khalid ibn sa'id bil bab khalidna wuxu tagna al bak khalid ibn sa'id yantadir isagu sugaya ay yudna lahu illa qalaado fanada wa dawaqiya abu bakr ala tasma'u ila hadhihi gabadhan miyad maqlinin ma tajaru bihi inda rasulillah rasulki la yaltasu wahi ka dawaqiso ay ku hadlo samiyan maqlinin al bak tagna ay ku dooni no soo koro lahu qalaado gabadhina dawarkeedu maqlay oo sheekadeedu maqlay ila gabadha meel xishoonin bulay waa sidee soo darajeeyay marka yaani waxyaabaha la waqtiga qaar laga xishoonayo ee hadii haajid ay keensato in la tasriixiyo ee banaanta in la cadeeyo iyo wax laga xishoonayo yahay in waqtiga qaar banaanta ay haajid haddii keensato in la cadeeyo ee banaanta waxaan u dhaliil rasuulka kaleey salaasana gabadha inuu timid rasuulku waa dhalla cadeey fa tabassama min kalaamihi كلام كيدي هذا كيدي وكو قصلي وحا قد سنصدق كي نبقى واناتنا عليه الصلاة والسلام قبل لما درنا ورن أرد وحا وحاان قوة لسا وقوة مصي لاب واناتنا كسدوي هذا في عمك كسدوي انت قصلي أيو حكول موحد دونسا نيكي هرد كنو قطيب مايا كنو قمي سيد كو حلال نقل مايا إلا أني كانت ساركتين واي كل فوائد كما قلت الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة سنة وحكم إذا تزوج البكر على الصيد مركو بكر إن أنت منه قرصده وسوى قبر نهر الله تشوفين وقرصده على الصيد يعني صيد هو قبر يقول قصمة قبر نهر حاس هر الله سوى حاس هر الله أي قبر قرصده قبر نهر قرصده وإن أقام عندها سبعا تضبع مع الموت يتضبع بها بين iyula joogaya kama qasamada tan waa qaybinay wuxuu qaybinaya habeenadii maamuhu kala qaybinay mid walba maalinteedu uu siinayaa habeenkeeda wa ila tazawaja sayyiba haduu guursado carmal gabadh guula joogay waxaa soo rulaha dabeytana sagu waxaa soo rale ayuu gabadh soo guursay gabadhu soo guursay imka waa carmal aqama indaha salaasa saddex cisho iyula joogi doona kama qasamada tan waa qaybin doona saddex cisho markuu la joogay saddexdooda habeen wixii inta ka dambeeya uu qaybinaya dumarkii mid walba maalinteedii habeenkeeda uu siinayaa قال ابو كلاب وحي ولو شئت ادان دونا لقلت وحن اورن ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انس حديث كان وحو كريا الرسول ومن السنه تضيع له صحابي حديث كان مرفع ولي ثم قسم مسلم كما سنه انت ليست عند مسلمين قول ابي قلابه ابي قلابه هل كان ولي هي في الموضع الثاني ومعلق عند البخاري مسلمنا وحكومي قال خالد ولو شئت لقلت فيه هذا كتب اضحبا اسم نفسنا حديث جوحه تماما يا دمر كل عداله سمينه واجب قايم انت حقي قايم لا عداله سمينه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه دمر كل عداله سمينه واجب حقي قيبتي مصاريفتي هوغي هوي انت ان لا قسما او واجب واجبين نقنص سيبا قيبتي وحان واجب كان قف كحونا هلن كرين جعل كوكا وحلقا يا صدح دمر هذا الله مدينه جعلاتي marka ina jacayli ka sinta ma ha waajib kuma wayo aduma hanan is tshayas shay adu leedama waxa kale ay ka khala jimaaci inaad ka sinta iyadana maaha waajib kugu maha laakiin qaybtii iyo masaariiftii waxa weeyaan wixii la siinayo dumarka in laga simo wey loo cadda la samo ninku hadduu isagoo xaas hore leh oo xaas la joogo hadduu reer dambe sameeyo reerkaa dambe uu sameeyey hadday inan tahay 7 maalmood iyo 7 habeenba xaq u leedahay inuu la joogo wixii intaa ka dambeeya wuu qaybinaya hadday gabadhaas carma tahayna waxay xaq u leedahay 3 maalmood iyo 3 habeen inuu la joogo wixii intaa ka dambeeyana wuu qaybinaya saas buu xadiis markaas inuu sunnaha rasuulka ka mid tahay caynkaas rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii wax inana wuxuu guursaday ma aragtay caaisha radiallahu canha wax inana waxa kale waa dumarka kula hayeen waxay ahaayeen wada carmal bay ahaayeen markaa umu salam oo kale markuu soo guursaday 3 xisho markuu joogay wuxuu ku yiri inshiti sabactu laki haddaad 7 kaaga dhigi haddaan 7 kaaga dhigina dumarkay gala 7 uga dhigay aduu 3 xaas ma xaq u leedahay markaa yani saasu sunnaha rasuulku ahaa calayhi salaatu wasalaam aqaam indaha salaam markii la leeyahay uu la joogay maalintii habeenkii yani xaq bay u leedahay halka meel kale kama tagay wayaan laakiin salaadihii jamci iyo jamaacaadkii dau soo xadiray maaha guri musiga tukanayn maalmahaas ya maashi kheyrka hadda waa la imanay oo culimada qaar ka mid ah waxay ilaahdeen waxyaabaha cudurdaarka ee jimcaha qofka ka ridaya jimcihii waajib weeyaan cudurdaarka keensanaya inuu jimcihii waajibkiisa kaa dhaco waxaa ka mid a yidhahdeen maalmahan oo kale marka maalintan oo kale haddaad cudurdaar bad haysata waa qalad laakiin ma banaana hadalka noocaas oo kale hadal aan wanaagsanayn waajibaadkii waa laga doonaya salaadi soo xadiraya jamcihii buu imanaya masaajidkii buu imanaya jimcihii buu imanaya khayraadkii daacaadkii buu la imanaya micnaheedu waxa weeyaan aqaama cindaha sabcan ama 3 leeyahay dumarkii waa xaq bay u leedahay maalmaha maalintan oo inay ka fogaado oo ka dheeraado maaha dumarka san xalay tilmaamayni waxa fiican dumarka waxyaaba lagu guursanayo afartii shay ayna soo sheegnay gabadh ina khuluq duu yani qof khuluq la inay noqoto ayaa ugu horreysay uguna wanaagsanay an takuna waduudan waluudan waxaa kale ka mid a culimada raaciyeen inay ina noqoto inantii carmashii waxa wanaagsan waxaa la yidhi markaa inantii markaa inanta oo kale waxay u dalisheedeen xadiidkii jaabir ibn cabdillaahi jaabir baa guursaday dadan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu maad guursatay su dhahaa miyaad guursatay suli waxaan guursaday gabadh carmala wuxuu hallaa bikran tulaacibuka wa tulaacibuha maad guursatid inan kula ciyaarta adiguna aad la ciyaartay wuxuu rasuulki ilaahayow aabahay aabihii markaa u dhintay waxa lagu dilay dagaalkii uxud aabahay hablo fara badan bu ka tegay buu ka waxaan u baahanay buu yihi inan yaroo dees inta u kaana islaayan dooni maaye gabadh weyne waayeelaho hablihii timihi u feedha oo u shaqaysa ayaan u keenay buu yihi marka xaajadu markay keensato xaajadu xaggana wanaagsan waay cali ibn cabaas radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabiga ilaahay wuxuu yidhi low anna axadakum haddii midkiin idaa araada markuu doonaa an yaatiya ahlahu ehelkiisii inuu u tago qaala uu yidhaa bismi illah isimkuu qabanay allahuma jannibna shaytaan ilaahu shaydaanka naga fogee wa jannibi shaytaana shaydaankana ka fogee maa rasaqtana waxaad nagu arsaaqday fa innahu in yuqadar baynahuma waladun fii dalika haddii walad arrinkaa loogu qadaro hadda habeenka walad loo qadaro lam yadurahu shaytaanu abadan weligii allihii shaydaanku ma dhibo fa innahu in yuqadar baynahuma waladun fii dalika haddii walad loo qadaro arrinkaa loogu qadaro lam yadurruhu ashaytaanu abadan shaydaanku weligii allihii ma dhibo oo wax dhibaato ma geysto dhibkan la sheegayaa waxa weeyaan lam yadurahu shaytaan laba arrimood buu ixtimaashaa baa layidhi darar diiniya oo dhibaato yacni xagga diinta wax dhibaato kasoo gaari mayso nin macsida macsida ilahay wa ka ilaalinaya qof macsida laga ilaaliyay buu noqonaya macsi qof laga ilaaliyay buu noqonaya taa waa lagu micinaya waxaga lagu micinaya mayaane waa darar waxa weyaan khaasaho waa xaggi jirka oo shaydaan cuquushi caqligii qofka ibni aadamka ku ciyaari maayo iyo jirkiisii oo wax dhibaato oo jirkiisa iyo caqligiisa u geysan maayo qof wuxuu noqonaya caqligiisuna saafi yahay jirkiisuna saafi yahay buu noqonaya, sidaasna markaa waa la tumaan. Calaa ayi xaal dee shaydaankii wax kastuu kula wadaagay, maadaama caynkaas ay tahay waxa weyaan in markasta xataa marka guriga la gelayo iyo rasuulka cala sl bismi illah hadduu qofku idhaho shaydaanku waa ka hadha, shaydaanku waa ka hadha oo guriga la soo geli maayo. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيد إياكم والدخول على النساء وحيدينك لديك إذنك يوم دمرك الله قاله اسك إلى عليا إياكم والدخول على النساء احذروا الدخول على النساء دمرك إنا أقشين اسك إلى عليا دمرك إنا لوقرين قريها يلوقتين. فقال رجل من الأنصار نصارتك من ذلك يا رسول الله أفرأيت الحموى كور حمو قال الحمو الموت وبقيري سيقنوا في السردان. ولمسلم العربي الطاهر علي بن وهب قال سمعت الذي يقول الحمو حمو وحويا أخو الزوج وننك ولكن كم حقوق برضو نغنية دماش مسيسي يا دماش way wad maashii markaa asidina wali wama ashbahu yuhi shabahu min aqaribi zawji ninka aqaribtiisa ninka ibnu al-am wa nahwi ina adeerki iyo xalmada ina adeerki ninka ina adeerki iyo aqaribtiisa marka gabadhii day dumashiihiin in u soo galaan kuwaas marka dumarkii in loo galo ma bana illa iyada oo ninkeedi qofku uu socdo mooyaan in guriga iska imaado waxaa la diideeyaa ninka walaalkii inuu guriga yimaado iyo walaalkii uu jiro socod ninka guriga asagoo la socon inuu guriga yimaado ninkii oo dumashada uu soo galo ayaa la diiday waxaan markii kalena kii ka sheegay hadalkeeda badaa ka dumarkii in loo galo inaanay bananaayn iyo xadiis ku sheegaya ay xaraam tahay wuxuu rasuul ku shabahay calayhi salaatu wasalaam al-maut geeri ku shabahay lima yatarattabu ala dukhulihi alladhi la yunkir min ahlaki ad-diini وها هلاك الدينيه وكيسان لان العرب تصف الشيء بالمكروه بالموت شيء اي نعبيهين عرفت وحي كسفين جرتي غيري شيء نعبيهين موت بكسفين جرتي ولان الخوف منه اكثر من غيره وانا لوغا عبسناي وفتنه يم فتنه يا دبات يا لوغا بقن روح دو مره دو غول بو يماده سنه وخ لا خلوودو اسلا غار نوقدان وها دحي كرتا شيطانكو لبدو سو قرخيو دباتنا ماشي فاحشه اي حمانه اي كدعبو marka sheegan da qof shisheeya iyo qof sokeya da qofka sokeyaha marka xumaar reerku ku sameeyo way ka xunta qofkii shisheeyaha marka saas uu kala dareen sasa almutin lagu maaha marka dumarka sideedba in loo galo oo gurihii lagu tago hore gurihii ugu tagaan waa banaana ninki guriga imanaya waa in oo soo raaca ninki guriga lahaa ninki guriga lahaa duuna joogin oo inuu guriga soo gelin inuu guriga galo ma وحا ليلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر العزابة أن لا يسكن بين المتأهلين وأن لا يسكن متأهل بين العزاب تذكى إهل كي يرى رحلة تذكى بأن يرى وحورن شري يعني لحدقين تذكى رحلة دور رب بأن يرى من دقينه يرى إهله دي حاسسا يعني لحدقين بورن شري oo cusaabta ka fogaato dhalinyarada ka fogaadaan reeruhuna xaasaskiina iyna dhexdegin dad markaa de dhalinyaro badan yana dhexdegin ha laga fogaado marka xaasaskuna dhex isku maraa waxa weeyaan dhalinyarada dhex isku maraa cusaabta waa dadkii aan guursanin weeyaan qofkii aan guursanin halkaan ku deyno sallallahu ala muhammad wa alihi wasallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله باب الصداق وحو باب يهي صداقي صداق نوحويا مهركي لبحنيي ila sinayay ruuxa dumarka ah waqtiga aqdiga uu dhacayo meherkaas ba sadaaq lay dhaqdaa. Marka sadaaq saad kool kor dhabo iyo saad kool hoos dhabo labadaba waa la aqriyay وحنا لا يكن من الصدق ورنتيا لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة وحنا لو قمنا قعاوي صداق درانسين وحويان وحكو درانسين يا إنو ننكو وما زوجكو وتعالي هاي زوجتي يا الروح عن دمرك أودوني مرك إنو قرصدي يعني إنو قرتي تعالي هاي يا الروح عن دمرك أودوني مهركو أما صداقو مقعيك لنوالي وان صداقا أمك هل كانو كليانا هاي صداق بالي دخلا مهر بالي دخلا نحلة أيالي دخلا فريضة لي دخلا حبابة لي دخلا أجربة لي دخلا عقربة لي دخلا علائق بالي دخلا قرآن كان قارك في دواء كتن وحويا سيدو كره وحاله إلى هذا ولو ما ركتي النكاح نوا قرآن وكتمت لا يجدون نكاحا نكاح أس ومهر كويان طول نقرآن وكتمت ومن لم يستطع منكم طولا طول هنا حويا ومهر كي وحقفكم بحني صداق أس أما نحلة إذا نقرأك وقيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضنا وكتمت قرآنك فآتوهن وجورهن فريضة وجورهن وأهم هركي على أي حال مقعيدة دورك وقارك القرآنك وقيم ضمرك وليها مهركي وأنا مشروع في الكتاب السنة والإجماع والقياس الصحيح حكم كيسو مهرك واجب وحنو واجبك يا هاي زوجك انك روح دمرك وقيد فرسانا يدوني انو مهرك وبحي واجب وحود الى قوله تعالى فاتوهن اجورهن فريضة واتوا النساء صدقاتهن نحلة ايوه سنها رسولك صلى الله عليه وسلم وحقد للحديث حقه رنكس مرني إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ومركا مهركو أوه الرأي مركا أحكام بولي هاي أحكام تسوها لنك تمام يا شيخ لبا حديث مركا كوكين يا مركا أدام حيبك مدائن تلمانو مهركا حكم كيسوه ينشغن وواجب وحصلنا إن لما قعابه ولحدده وقت عقد ودعيه وقت مركز قبالي اللي بحينا يو إنك وقيت فالإستوض مركز قبالي إن لما قعابه مهرك إنتو يهي ومستحق صوت نحوي حدو طالع هدي لس قبصره وحاو ترى يا نزاعي ضدي ودو وح لما قعابه أو مخاتي لقيا هاي أو مجلس العقد يقول لقو مقعابي أيو نقنية لكن هذه لما قاعد وياه، أو مهرك خلوه شيء وياه، هذا الدودة إيه دعوة، الدودة اسمه قايس، وفرنا عبي استعجل، وها قطع النزاع، وحصلنا إن لما قاعد مهرك أنت يهاي، يتحديد كيسي النوع يهاي، مجلس العقد جا إن لقوا مقاعد، وحبنا إن لددتشيو. مهرك روح هذا مركا حق هورا لغسيه مركا وحكله بنان إن دبلور دعو وقبل لغسيه هوي بنان تهاي سيدو كله وح بنان إن برك ميدانا لقديمه برك ميدانا دبلور دعو أثناء حوالي هي عاد مهرك قبل لغسيني هدي قيل كم لغسيس قيل كم من الدبل دكت هوي بنان سيدو كله وح بنان إن حوالي هي أدم بوق عن تكسرت هو لغسيس وحكله بنان إن دبلور دكت soo go fadliga badanna waxa weeyaan in la siiyo oo hore loo siiyo maharku waa mulku lil mar'a laysa li waliha minhu shay wa mulki iska leelahay xoolaha maharka iyada iska leh waligeed iyo aabaheed iyo awgeed iyo waralaheeda waxay ku leeyihiin haba yaraato ah ma jirto illa yadu waxay saamaxdo mooyaan oo iyagu u saamaxdo ay siiso يدعو كسين سعان طيب نفسي يعني يضر عليك أو أن لو قصبيني وحب يسمو يعني وملك إلا هذا يعدل له مجرته على هاس وحب أنان مهرك إنه مال نقول مال لعق يأدون بون نقول كرا أو مال كل لعق تبون نقول يا ذهب كيبون نقول يا في الضوء تبون نقول يا حوله تبون نقول حمال لورنشري مركا مال ونقنية كذلك وحبنا إنه النقض شيء لقوا انتفاعه نفعي نفعي ونقنية مقابل النفع إن مركا وحويا قبل دي اللقو سيوم هير كذا ونقضه إنه نفعي هاد بحسيت وحمالا من بحنسي لكن نفعي هاد بحنسا كما في قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج نبي الله موسى عليه السلام يقول لي وحا أن دوني يعني الرجل الصالح نبي شعب نوالي لي وحا أن دوني إن اللبضي يدن حولود متكم إذا أنقصي على أن تأجرني 8 حجج إن إيش قيسي سديت سنضو وكا قبرني بحنا يا مهر كذا نحن نقول يا 8 حجج ونفعي وحكا كسي واضح صن حديثك إنه إيمان دون إن شاء الله تعالى إنه وحويا قرآن كبريتانكيس رسولك عليه الصلاة والسلام وقبل دي كسي قرآن كينو بر نفعي ما همال هو النفعي نكو أدون موهي سنين وحاو سيماكا إنه قرآن حفظي سنيها إيادنا وبره هو نفعي ويا يجوز أن يكون مهر مالا وكذلك يجوز أن يكون على منفعة مهر كو حولي هاي حالات مر روح الضمر كي وحي متيسانة مهر كو كامل ولا سيو مر وحي متيسانة ما مهر كي لو مقعابي كلا برد ولا سيو مرنا وحي متيسانة مهر المثل وحي لينا هذا مركا اي مهر كو كامل اي قادنة سا ولا بحى على ذو إذا مات أحدهما سواء دخل بها أم لم يدخل بها فلها المهر كاملا جواب ده هدي وميتكود لما ده قفز كرسي ميتكود هدول إنتو هدول نيك هدول إنتو أما هلقوري قال جواب ده أمي هلقوري قال إن مهر كي كاملة بيعلن نسا مهر كي أو كاملة بيعلن نسا وحوي يعني سيدا كله هدي أيدنا يدمتو أما هلقوري قال أمي هلقوري قال إن وحيلنا نسا مهر كي أو كاملة كاسوامي حالات الأبواب مهر كو كاملة يلا نسويها ويان إذا طلقها بعد الدخول تبدي مكو فرو مكو لجور جلدة بدي تبدي بفري بعد الدخول مركي وتبدي جور سدي لجور جلدة بدي فلها المهر كاملة مهر كو كاملة بلد دخول كنا وحويان وحكوس حصل يا سدا علمنا مكاي كع شجعنا تمامين waxa weyn gabadhu ninku la khalwado iyagu isla gaarnaa dhul ku intaas ku xasilaya gurigalka yani ina arooski iyo gurigalka taaso macruuf laakiin hadii gabadhii uu la khalwado isla gaar noqdaan dhul ku soo xasilay idaa talaqaha baad dhul markuu la gurigalay dabadeed hadii uu furo meherki oo kaamil yelanas waa mise xaalad wala waxa loo zawjka hadduu dhinto qabla dhul ama baad dhul حويان مهرك وكامل يلنس أما يضبع يدمت هدي أفرنا بعد الدخول وحشرطي بعد الدخول مهرك وكامل يلنس لبدا حاله حالتا أي يلنس مهرك بركي أي يلنس وحويان مركي قبردي أفر قبل الدخول قبردي هدي أفر إساقو أن لقوري قلين waxa ay yeelanaysaa meherki kale barki yasbutu laha nisfu al-mahri idha talaqaha qabla ad-dukhul intu la guri gelin ka hor hadii gabadhi u furo ama yenis arkin uu gabadhi taabanin hadii marka gabadhi u furo waxa yeelanaysaa wixii loo magacaabo ee meherkeeda kala badba yeelanaysaa dib boqolno fogeela lagu meheriyay midalan konton bay yeelanaysaa hada marka waxa weeyaan 100 garaam oo dahab lagu meheriyay كنتن غرام ودهب يلانسا يعني نصف المهر بيلانسا حالة داس وقرمة ومركة قبل الدخول haddu bacdu dukhul furi lahaa meerkuu kaamila yeelan lahay, laakiin waqtiguuna gabadhi aynays arkin una taabanin waxa ay yeelanaysaa nisfal mahrigaas. Xaaladda waxa weeyaan ay yeelanaysaa meherul misli waa maxay? Dumarka waxa lagu meheriyay wax lamid a ay yeelanaysaa, dumarka qeyrkeeda waxaa la siiyo meher ahaan loo bixiyo ayay yeelanaysaa. Taas waxay imanaysaa idaa lam yusami lahaa mehran, hadduuna loo magacaabin wax meherowa, gabadhiibuu guursaday meherba laslama soo hadal qaadinba, caqdiga hadduu dhaco waa saxiix, laakiin meherkii yeelanaysa waa maxay? Meherumithli way yeelanaysaa, meherumithli oo ah